أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، ولعن أعداءهم أجمعين. اتضح إلى الآن أن هذه الجائزة المأخوذة من الجائر أو من أي شخص آخر يكون غاصبا أو بحكم الغاصب. إذا علم أنه مال حرام، قلنا هذا يكون يجب عليه إرجاع إلى مالكه. إذا ما معلوم لابد من الفحص. إذا ما عثر على صاحبه حتى بعد الفحص أو يئس من العثور على صاحبه يصدق. هكذا نطقت الروايات. هسه بحثنا الجديد هذا، بحثنا الجديد أن هذه الصدقة تدفع إلى الفقير، مصرفها الفقير أو لا، مصرفها شخص آخر، أي إنسان مؤمن، أي إنسان مو إلا فقير. فسؤالنا عليكم السلام أنه الصدقة اللي وجب علينا أن ندفع المال بعنوانها وياي لولا هذه الجائزة اللي طاني اياها الظالم وأدري بيها أموال الغير وما أعرف صاحبها ويئست عن العثور على صاحبها مثلا، أو سنة بحثت وما حصلت عليها. هسه ليش قلت يأس أو سنة؟ عيفة بحكم اللغة أو يأس، هذا مو مهم. مو أدفع صدقة؟ لازم فقير أدفع للفقير؟ لا، أي إنسان أشوفه حتى لو تاجر أدفع له يا صدقة. الجواب الشيخ الأنصاري يقول للفقير تدفع. خب شنو الدليل؟ ليش الصدقة للفقير؟ يقول لأنه لما واحد يقول لك هذه أموالي بالله، هذه دينار اعطيه للفقير، اعطيه صدقة. المتبادر منه شنو؟ المتبادر من الصدقة، من عنوان الصدقة شنو؟ عن المدفوع إلى شي يكون فقير. هسه ولو هذا من عندي توضيحا، ولو من جهة أنه لفظة الصدقة وإن كانت مثل اللحم مطلقة عامة للفقير وما يدفع للفقير والغني بشكل اللحم، لحم الغنم ولحم السمك، لكنه نتيجة كثرة استعمال لحم الغنم في كثرة استعمال لفظ اللحم في لحم الغنم صار منصرف لفظ اللحم المن إلى خصوص الغنم بعد، ولما تقول لحم بعد ما يجي للذهن إرادة السمك. كذلك لفظ الصدقة نتيجة كثرة استعمالها في الدفع في المال المدفوع للفقير ينصرف اللفظ ويتبادر المن. هذا مو بعيد ترى الآن، مو بعيد الآن. إذا قالوا لك أعطي صدقة رأسا يجي لذهنك المن تعطي لفظ الصدقة وإن كان عام ومطلق، إلا أنه إيه؟ أكو فرق، طريقة آخر بيناتنا مو بالكتاب، بيناتنا. أقدر عليكم السلام أقول إنما الفقراء، إنما الصدقات للفقراء. وهذه بعد هي شنو القرآن الإسلام قايل لك الصدقة لمن؟ للفقير. أقدر أستفيد من عدها أو لا؟ الجواب نعم، إذا ما كان المراد من الصدقات بالآية خصوص الزكاة إذا قدرت تقول المراد من الصدقات مطلق الصدقات، القرآن يقول لك الصدقات لمن؟ وإذا يريد يطلع فرد صدقة ويقول تقدر تعطيها للغني، هاي يحتاج إلى صيص. اي واضح ايش قلت له؟ لا. طب هذا فر الشيء زائد. هالسائل الان اتضح انه لازم هذه الصدقة اعطيها للفقير بهذا الاستدلال. سؤال: الفقير سيد هم يصير لو لا؟ ما يصير سيد. هاشمي يجوز ان اعطي الصدقة؟ عرفت الا فقير. الهاشمي يجوز ان يعطى او لا؟ بعضهم قالوا اي يجوز، بعضهم قالوا لا، او هناك قولان. اللي يقول انه يجوز ان تعطي الى فقير حتى لو كان هاشمي، من باب انه هذه الصدقه مو صدقه واجبه، صدقه من دوب، وانا اللي مكلف بدفعها الى انا منو؟ انا الذي اخذت الجائزه الهديه من الظالم، انا مكلف ان ادفعها للفقير، مو واجب علي انا من باب انه وكيل. فانت قد تريد تدفع صدقه مستحبه لكن تجعلني وكيل في الدفع، انت مستحب لك ان تدفع المن الى الفقير لان صدقتك مستحب، اما انا الوكيل شنو هم مستحب لي ان ادفع له؟ واجب بعد ما دام صرت وكيل. فاذا انت شوف ذاك بالنسبه الى صدقه شنو مستحبه، وانا دوري الوكيل، فمعذا يجوز ان ادفعها الى من؟ الى السيد. صدقه المستحبه تقدر تدفعها الى من؟ الى السيد. واضح؟ هذا وجه لجواز الدفع، دفع هذه الصدقه الى من؟ يعني عديناها في عداد المستحب. أحسنت، صدق المستحب. ذاك اللي يقول لا ما تقدر تعطيها للسيد، شي يقول؟ يقول شي على أي أساس أنت وكيل ومدري وسد؟ أنت فرق أكو بينك وبين الوكيل. ذاك الوكيل إيه لما يدفع شنو؟ بالنيابة عن من؟ عن الموكل. فلما يدفع نقول تصدق المحسن الوجيه ذاك اللي جاي يدفع الموكل. إذا الوكيل أطى، لأن لما يطي الوكيل يستند التصدق المن؟ ما دام الوكيل بعد ما مطي ما يقولون تصد موكل ولا، لما الوكيل أطى يسند الفعل المن؟ إلى ذاك الشخص. واضح؟ خب هنا أنا في موردنا، حتى لو أنا الآخذ للجائزة من السلطان الجائر أدفعها للفقير، ما يقولون تصدق؟ لو كانوا يقولون تصدق فلان، أنا أصير دوري يصير دور الوكيل. أما لما أنا أدفع الآخذ ما يقولون تصدق فلان، يقولون صدق فلان، فأنا إذن دوري مو دوري ذاك الوكيل. نقول إيه حلو، تقول لما يدفع يقولون صدق فلان، فهي بالنسبة إلى مستحبة فيقدر يعطيها للسيد، أنا يعني أعطيها بالوكالة للسيد. أما هنا أنا في موردنا أكو فرق بينه وبين الموارد الأخرى، أنا لما أدفع هذا صدقة لسيد أو غير سيد ما رح ينسب الفعل إلى من؟ إلى المالك الأصلي. لا تقول موكل، إلى المالك الأصلي، ما يسند إلى، ما يقولون تصدق فلان، بل يقال تصدق فلان، فيظهر أنا مو دور الوكالة. فلما مو دور الوكالة بعد على أي أساس تعد صدقة مستحبة؟ بل أنا مكلف من قبل الشارع بسم الله الرحمن الرحيم، إن عثرت على كذا وجب عليك وعلى أبوك أن تدفع. خلاص واجب عليه صدقة واجبة هاي صارت. مضافا إلى ذلك إذا ظهر باكر عقب المالك وقال أنا ما أرضى مو لازم أدفع له الصدقة راح أصل عنه لو عني عني بعد إذن مو وكيل شلون على أساس جعله وكيل أصلا هو ما معلوم باكر عقب يرضى لأن باكر عقب لعله إذا ظهر المالك ولم يرضى الصدقة تصير صدقتي مو أنا دافعت يتبين أنا دافعه والأجر إلي أعيد له واضح صار. فإذا هناك قولان قول يقول يجوز أن تدفعها للهاشمي لأن هذه داخلة في عداد الصدقات المستحبة قول يقول لا هي باقية في عداد الصدقات الواجبة. بس فرد شيء أكو هسه هالعركة هذه العركة شنو على أي أساس هسه إذا قلنا مندوبة يجوز إذا قلنا واجبة من قال لك ما يجوز أعطاها للهاشم يس زكاة الواجبة من الصدقات ما يجوز زكاة الفطرة وزكاة المال مو كل صدقة واجبة رد المظالم صدقة واجبة هاي اللي جاي نبحثها أو مجهول المالك صدقة واجبة لكنه مو شنو الدليل على أنه فإذا حتى لو قلنا بأنها واجبة هذا لا يعني حرمة دفعها إلى أعيد لو واضح صار واضح قال ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير وإن كانت الروايات شنو وإن كانت الروايات اللي ذكرت تصدق ما قالت على فقير مطلقة لكنه مصرفها الفقير الصدقة مين جبته قال لأن المتبادر من إطلاق لأنه المتبادر من إطلاق الأمر بالتصدق بس بالبيت إذا أبوك أو أخوك أو ابن عمك قال لك هذه 5 دنانير تدفعها صدقة إيه من تدفعها إلى تاجر مليونير لو تدفعها إلى فقير شنو اللي يتبادر للذهن واضح ها أي التبادر بعد كافي التبادر ومضافا إلى ذلك قلنا إذا يمكن أن نستعين بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء بعد تتميمها بأنه ليس المراد منها خصوص الزكاة خب السؤال الثاني كان يجوز إعطاءها للهاشمي للسيد أو لا قال وفي جواز إعطائها للهاشمي قولان يجوز من ومن من الأولى من يجوز لإثبات يجوز الجواز من الثانية لإثبات عدم قال من أنها صدقة مندوبة على المالك وإن كانت على الآخذ شتكون على الآخذ واجبة لأن قلت السألت إذا قلت لي هذا دينار تصير وكيلي تدفع هذا الدينار للفقير أدفع دينار صدقة مستحبة تصير وكيلي إذا أنا قبلت عليك مستحب أما علي واجب أدفع للفقير ما أقدر أدفع لغير الفقير أو ما أدفعها صدقة من أنها صدقة مندوبة على المالك وإن وجب على من بيده على الآخذ كانت واجبة وإن كانت واجبة على الآخذ إلا أنه نائب كالوكيل والوصي نائب بالنيابة إيش وقت ما أدى ذاك الوقت يقولون شنو تصدق فلان ذاك اللي دفع الموكل واضح هذه من اللي ثبت يجوز ومن الثانية اللي ثبت لا يجوز قال ومن أنها مال تعين صرفه هذا مو المالك جاي يدفع حتى أنا أصير مو المالك جاي يدفع حتى أنا أصير وكيل عنه الشارع جاي اللي يدفعه فأنا مو وكيل عن المالك الشارع ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم ما إذا أخذت من الظالم صدقة وكانت إلى آخره وجب عليك صدقة أصلا مو من، ومن أنها مال تعين صرفه للفقير بحكم الشارع لا بأمر المالك، مو بأمر المالك حتى يكون حتى تكون صدقة مستحبة. هذا أولا. ثانيا، مو نقول لك عن المالك إذا ظهر بعد يومين المالك وقال لا أجيز ما دفعته صدقة، ذيك ترجع لي نقول للفقير اعطينا يا له خلص انغلق ملفها، انغلق ملفها، وإنما أكون أنا بعد المتصدق تنسب إلي الصدقة. فإذا مو ثابت أنه بشكل واضح أنها صدقة عن المالك حتى تكون مس أحسن. لذا قال مع أن كونها من المالك غير معلوم، فلعلها ممن تجب عليه. ليش قال لعلها؟ لاحتمال أنه يظهر ويرد شنو التصدق، ما يقبل بالتصدق. واضح؟ أمشي؟ ها؟ سؤال. فلعله لعله بعد غد يظهر ويقول ما أرضى أنا بالصدقة، جيب طيني الفلوس، فراح يصير عن من؟ عن الدافع. فإذا مو ثابت أنه بضرس قاطع، مو ثابت أنه من المالك، هاي حتى تكون مستحبة. الفرع الآخر، إذا أنا ضامن، إذا ظهر المالك، إذا ظهر المالك قال وين مولانا الخاتم مالتي اللي طاك يا فلان هدية، أقول له طيته صدقة إلى زيد الفقير، قال لي ما أرضى. هنا أكو ثلاث احتمالات. أن نقول بأن الدافع يعني الآخذ، واضح شنو مقصودي؟ اللي دفع صدقة يعني اللي أخذ الصدقة من الظالم، هذا ضامن مطلقة. شنو مطلقة؟ راح يتضح. أكو احتمال ثاني أنه غير ضامن مطلقة. أكو احتمال ثالث نفصل، نقول إذا أخذت أنا من الظالم حسبة يعني مراعاة لحال لحال المالك، أريد أحتفظ به حتى أرد الهياء، ليش يبقى بالذاك ويضيع عن المالك؟ قربة إلى الله أحسن إلى المالك، أخذ أضم عنديش وقت ما إذا أردت أموت أوصي. هذا هنا أنا ما أكون ضامن. وإذا أخذت بنية التملك ولو من جهة أني شنو، هسه ما أقول ولو أحسن، أما إذا أخذت بنية التملك لا أكون ضامن. نفصل. فإذا ثلاث احتمالات، الضمان مطلقة، عدم الضمان مطلقة، التفصيل بين أخذه حسبة فلا ضمان وبين أخذه لا حسبة بل للتملك فيه الضمان. جيد، هذه ثلاث احتمالات. وجه الاحتمالات الثلاثة ما هو؟ نجي واحد واحد. يقول أما أنه ضمان ما أكو، ما أكو، نقول قبل ما يظهر المالك ويقول ما أرضى بالصدقة اللي دفعتها، أنا ضامن شنت لو مو ضامن؟ مو ضامن. فإذا مو ضامن، إذا شوية تريد تسحب البساط إلى قبل ما يطيني إياها شنو الظالم، ضامن كنت لو لا مو ضامن؟ بعد ما دفعتها صدقة وظهر وقال ما أقبل مطيها صدقة الطين الفلوس وإلى آخرين، هنا نشك أنه انقلب عدم الضمان إلى الضمان أو لا. الأصل أحسن ولو بالاستصحاب، مضافا إلى أنه أشك في أنه كلفت بالضمان أو لا، فلو استصحاب ينقح للموضوع، لو رأسا أجي أحط إصبعي على الأصل الحكم براءة الذمة من الضمان. هذا وجه. الوجه الآخر، أنا لما ندفعتها إلى الفقير صدقة. أكو حيثيتين هنا موجودة، واحدة حيثية أنه ملك، صارت هذه الصدقة لمن؟ للفقير. الحيثية الثانية بصدقتي أنه هذه عن المالك، منسوبة للمالك، لأن أنا لما أدفع صدقة أدفع صدقة عني، هو الخاتم مالتنا مال شخص آخر، ما أعرف، وما أجي أدفعها عني هذا الخاتم صدقة، أدفع عن مالكي. أما الحيثية الأولى انغلق قلنا ملفها، يعني ما تقدر ترجعها، ظهر المالك أو لم يظهر، كانت عن المالك أو عنك، تبقى فقط الحيثية الثانية، أنه حيثية كونها عن المالك نريد نشوفها تتغير وتصير حيثية كونها عن المالك تتغير وتصير عني. عني معناه شنو؟ لازم خش وقت تصير عني، لازم أضمن أدفع. فإذا شكنا في الضمان يرجع إلى أنه شنو؟ تنقلب عما وقعت عليه. ذاك الأول الحيثية الأولى ما تنقلب عنه، ماكو فرد فقيه يقول إذا دفعت كذا صدقة ترجع تأخذ، ماكو، انتهى، انغلق ملفه. أما الحيثية الثانية أكو مجال للبحث به، الأصل عدم انقلابها عما وقعت، هي وقعت عن شنو؟ من الحيثية الثانية وقعت صدقة عن من؟ عن المالك، لا تنقلب عما وقعت عليه، معناه شنو؟ تبقى عن المالك، تبقى عن المالك معناه شنو؟ ضامن له، مو ضامن أنا، مو ضامن. أعيد له، واضح؟ قال هذا وجه عدم الضمان، ذكرنا له وجهيا. قال ثم إن في الضمان لو ظهر المالك ولم يرضى بالتصدق، في الضمان هذا ألف، باء وعدمه مطلقة، فإذا ذاك الضمان مطلقة، باء عدم الضمان مطلقة، جيم عدم الضمان بشرط عدم ترتب يد الضمان. هي شو وقت إيدي مو إيدي ضمان؟ إذا أخذت أنا بنية الإحسان أرجع إلى، كما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التملك. أكو مورد آخر كان حلو الشيخ إذا يشير له، مورد الآخر أخذ بنية التملك، لكن صورت أنه شنو؟ أموال الظالم. بعد ما اطلعت وصارت صرت عالم بأنه يملكها شخص آخر ما أعرفه، هنا راح. فإذا هم تلك اللحظة، في تلك نويت الإحسان الاحتفاظ بها هبة، فإذا في صورتين أنا أكون ضامن، إذا يدي من أول يد ضمان بنية التملك بأي شكل من الأشكال، اثنين إذا من قلبت إلى يد ضمان في الوسط. خب، ثم إن في الضمان وعدمه أو بشرط وجوه، اشقد ثلاثة. نجي إلى وجه عدم الضمان، عيف الضمان، عدم قال من أصالة براءة ذمة المتصدق وأصالة لزوم الصدقة، بمعنى شنو؟ عدم، مو أصالة لزوم الصدقة من الجهة القربية، مو من الجهة، مو كان عندنا جهتين، جهة الصدقة أو جهة كونها عن من الجهة الأولى، ما نحتاج إلى أصالة، واضح كلهم موقعين، ما يجوز لك أن ترجعها بعد أصالة واستصحاب وكذا، ما نريد، واضح؟ لذا قال بمعنى، ما سكت، أخاف يروح ذهنك ينصرف إلى الجهة الأولى، ذاك ما نحتاج إلى مؤونة هواية. بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه، يعني الوجه الذي وقعت عليه شنو هو؟ التصدق عن المالك. أحسن. خب، هذان وجهان المن هسا نجي إلى الضمان مطلقة. شنو دليله؟ قال الله يخلي عموم من أتلف مال غيره فهو له ضامن. هذا الخاتم مالت من؟ هذا الخاتم مالت من؟ ملك من؟ المالك. أتلفته عليه بالتصدق لو لا؟ أتلفته، لأنه بعد ما يمكن أرجع، بدال ما أطحنه وأسوي طحين أذوبه بدل ما ألقي في المحيط الأطلسي أطيته، نفس الشيء أتلفت عليك بالتلف أو بحكم التلف، فأكون له ضامن طبقا لقاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن. فإذا هذه القاعدة ثبت الضمان، حتى لو دفعت صدقة إذا ظهروا ما رضى بالصدقة. إن قلت بأنه مولانا مو أنا بإذن الشارع صدقت والشارع هو أوجه، قال ماكو منافات، أن الشارع يقول لك تصدق وبنفس الوقت تكون ضامن، كما هو الحال في اللقطة. في اللقطة أنت تقبل أن الشارع أمرك بالصدقة أو لا؟ أقبل. تقبل أنه الشارع إذا ظهر المالك وما رضى بتصدقك لازم تضمن لو تدفع له أو لا؟ نعم. قال عليه السلام وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر فالأجر، وإن اختار الغرم غرم له. وكم فإذا ماكو منافات. يجب عليك أن تأكل من طعام الغير إذا توقفت حياتك على أكل المغصوب، أكل مال الغير، لكن تغرم تدفع له مثلا، أي هذا مسألة أخرى. قال ومن عموم ضمان من أتلف ولا ينافي الضمان إذن الشارع. شوف شلون جاي أقراها، ولا ينافيه، يعني ولا ينافي الضمان إذن الشارع. ليش؟ لاحتمال أنه أذن في التصدق، نحتمل أنه قال لي الصدق، يعني الصدق شنو؟ بنحو إذا ظهر المالك تكون غارما إن لم يرضى، كما هو الحال في الإذن. بس التصدق في باب اللقط، كما هو الحال في وديعة اللوس. أنا اللي قريته وديعة اللوس، التصدق باللقطة هو واضح لجنابك. أنا هاي الرواية اللي قريتها مع وديعة اللوس إذا تتذكرون. قال بمنزلة الصدق، لكن الحكم بمنزلتها من حيث الحكم. قال ولا ينافيه إذن الشارع، الاحتمال أنه أذن في التصدق على هذا الوجه، يعني على وجه الضمان لو ظهر ولم يرضى، كإذنه في التصدق. نجيب لك مثاليا نقرب الفكرة. واحد التصدق باللقطة المضمونة، طبيعي ما عندنا لقطة غير، فإذا هذا المضمونة وصف توضيحي مو وصف احترازي، ما عندنا هي لقطة قسميا مرة مضمونة مرة ما مضمونة. اي بشكل الإنسان الناطق، ما عدا هو إنسان غير ناطق وناطق، هو الإنسان كله ناطق. هاي اللقطة اللي بيشتهي في بلاد الكفر ضل مضمونة كمان، نصحبها أكيد. وإذا كذا يجوز استدلت هذا، تدري بيها يا شيخ. قال كإذنه في التصدق باللقطة المضمونة بلا خلاف. المثال الثاني شنو؟ المثال الثاني قال وبما استودع من الغاصب وديعة اللص وديعة. بس الغاصب مقصود له من كان ولو بحكم الغاصب، لأنه اللص لص هم غاصب بعد، اللص هم غاصب بعد. وليس هنا، ما عدنا هنا نفرد أمر أمر أمر مطلق مطلق مطلق، يقول لك تصدق ويكون مطلق وإطلاق من جميع الجهات، حتى تقول قال لي تصدق وما قال لي أحسنت وتكون ضامنا سكت. ما دام مطلق فإذا يعني ضمان ما موجود، لأن إذا كان أكو ضمان لبي أقول لك ما عدنا إحنا مطلق من جميع النواحي. حتى تريد أن تستفيد من السكوت شنو؟ أحسن. قد بعضهم يقول لك هو الشارع بس قال لي الصدق ما قال لي، قال وكلوا مما أمسكنا، ما قال بعد أن تغسلوا موضع الإمساك، فيظهر ما متنجس موضع عض الكلب مثلا. أو نقول ليس في مقام البيان من تلك الناحية، هو مو من جميع النواحي. هناهم أيضا من ناحية الضمان وعدمه ليس في مقام البيان، حتى بسكوت تقول شنو؟ وحيث لم يبين فإذا لا ضمان. قال وليس هنا أمر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان حتى يستظهر منه عدم الضمان من السكوت عنه مع السكوت عنه. العبارة واضحة أمشي؟ إذن دليل على الضمان مطلقة صار قاعدة على اليد، لو من أتلفه من أتلف مال الغير. الشيخ الأنصاري يناقشها بمناقشتين، التفت لي حتى لنتأخر، يناقش هذا الاستدلال بمناقشتين. المناقشة الأولى قاعدة على اليد ظاهرها أنه قاعدة الإتلاف، ظاهرها أنه أن الإتلاف هو العلة التامة للضمان مو جزء العلة. من أتلف فهو ضامن، فهو له ضامن. ما قال من أتلف وكان واقفا، من أتلف وظهر بعد ذلك وظهر بعد ذلك ورد. يعني قول بعبارة أخرى ما قال من أتلف ورد المالك كان له ضامن، لا قال الإتلاف علة. خب تعال سأتطبق هنا، شوف الإتلاف علة لو لا، إذا ظهر المالك ورد ذاك الوقت تريد تضمن أنت. الآن احنا في موردنا نريد أن نقول الإتلاف علة للضمان ولو رضي المالك بالصدقة، لو إذا رفض المالك، إذا رفض الرواية شو تقول؟ شو وقت ضامن؟ القاعدة ماذا تقول؟ متى يكون ضامن الدافع؟ إذا أتلف رد أو لم يرد. خلنا أنا أنت شنو؟ ما تريد تثبت هذا، تريد تثبت الضمان فيما إذا أتلف ورد المالك. هذه الرواية لا تنفع، هذه القاعدة لا تنفع، ما تثبت هذا، لأنه فقط تقول أنا أحكم بالضمان. القاعدة تقول أحكم بالضمان متى؟ إذا فقط إذا إتلاف، الإتلاف إذا كان علة تامة ذاك الوقت. بينما إحنا في موردنا لا، الإتلاف ليس علة قطعا، ليس علة. ولذا لو أتلفت وتصدقت ورضى المالك نسوي صلوات، نقبل بالصدق هذا، موجي تمضى الصدق. قال هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية يقول من واحد يقرأ هذه القاعدة، يقرأ الرواية اللي دلت على القاعدة، يا قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. يا أجواء يعيش، يعيش أجواء شنو؟ عدم الإحسان. ما أجيب النساء ألفاظ سلبية خشونة، يعيش أجواء عدم الإحسان، عدم الأخذ حسبة، مو إذا يريد يحسن لل أحسنت، يأخذ اللحم يريد يموت المالك، يأخذ الخروف ويذبحه ويطيم الله يبقى حي، هذا أحسنه، يجي من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ما بعد ما أتكلم أكثر، قال ولكن يضعف هذا الوجه إثبات الإتلاء، إثبات الضمان بقاعدة الإتلاف، أن ظاهر دليل الإتلاف كون ما أدري الإتلاف علة تامة للضمان، وفي موردنا الإتلاف ليس علة تامة، لذا ما نحكم على مجرد التصدق بأنك ضامن، إذا تصدقت وظهر ولم يرضى رد. قال وليس كذلك ما نحن فيه، يعني أقل جزء عنه. ها؟ لا أقل، إذا ما كان عنه أصلا من جزء عنه. أحسن. وإيجابه للضمان فيما نحن فيه، إيجاب التصدق للضمان مراعا بعدم إجازة المال. هسه قد تقول شوية سهل شيخنا، سأول الأسبوع يوم السبت، خلي نقول على أنه تصدقي موجب للضمان، لكن مراعى ضماني بيمن بما إذا ظهر ولم يرضى. أقول خذ دليل جيب لي قاعدة الإتلاف، ما قدرت، لأن قاعدة الإتلاف ناظرة المن ظهور في كون الإتلاف علة تامة، بموردنا الإتلاف مو علة تامة. تريد تقول يا بقى الموجب للضمان هو التصدق المراعى بمن برد مالك، أقول خذ دليل شنو على أنه في ما لو ظهر ورده أكون ضامن، أجيب لي دليل. وجبت قاعة الإتلاف رديناها، أجيب لي دليل آخر، دليل آخر ما موجود. وإيجابه إيجاب التصدق للضمان، لكن شنو؟ مراعى، مراعى بعدم إجازة المالك، الضمان مراعى بعدم إجازة المالك، يحتاج إلى دليل آخر، دليل آخر يعني غير قاعدة، لأن قاعدة الإتلاف طردناها من الحلبة، لأنها ناظرة إلى صورة شنو؟ كون الإتلاف علة تامة، وموردنا مو علة تامة، واضح، ماكو فقيه يقول بمجرد التصدق تصير ضامن، إلا أن يقال، إلا هذا اللي أخير سألي قلت، قلت هكذا خلي نقول، خلي نسوي الإتلاف، مو إحنا ليش طلعنا قاعدة الإتلاف؟ ليش طلعناها؟ ليش طلعنا قاعدة الإتلاف؟ ما قدرنا نتمسك بها بالضمان؟ لأن ظاهرها شنو؟ أن الإتلاف علة، خنقول هنا خلي نقول يا بالتصدق علة تامة للضمان، فبمجرد ما صدقت واجب علي التصدق، وبمجرد ما صدقت صرت ضامن، لكن إذا ظهر المالك وقال لا ما يخالف ما أريد أرضى، يسقط عني، فرح يصير تمسك للضمان بمن؟ بقاعدة ما رح يصير بعد شنو؟ مجموع أمرين يسببان الضمان، هم الإتلاف و الرد. لا لا، الإتلاف وحده هو موجب الضمان، فقاعدة الإتلاف نقدر نتمسك بيها، وبمجرد التصدق ما دام التصدق إتلاف شي يكون المتصدق شي يكون ضامنا بقاعدة الإتلاف، بل إذا ظهر المالك وما رد رضية راح يسقط عني الضمان بذاك الوقت. فإذا حافظنا على التمسك بمن بقاعدة، لذا قال ألا أن يقال إنه ضامن بمجرد التصدق وترتفع بإجازته، ويرتفع الضمان بمن بإجازته. زين، هذا فتأمل، ربما إشارة إلى أنه إجماع قائم على بطلان ما ذكر، ما قيام ضامن بمجرد الكذا، إجماع ما موجود. وإن كان نقدر نحكي هاي الحكاية باللقطة أنه بمجرد التصدق شنو ضامن ويرتفع بال، لكن بالجائزة ما نحن فيه إجماع قائم على أنه بمجرد التصدق لا يكون متصدق شنو ضامنا، أو إشارة إلى أنه خب خلي نقول بالعكس، نقول على أنه يمكن أن نلتزم بالضمان مراعى بمن بالرد. ليش تقول ضامنون ويسقط بال، يعني كما هذا الاحتمال موجود احتمال آخر موجود، وهو أنه أصل مو ضامن بالتصدق وإنما يضمن متى إذا رد، ذاك الحكاية الأولية. فإذا هذا الاحتمال يعارض باحتمال آخر فتأمل إشارة إليه، فإما إشارة إلى هذا وإما إشارة إلى الإجماع، قيام الإجماع على بطلان ما ذكر. هذا الجواب الأول، قاعدة الإتلاف قلنا شنو ظاهرها، أنه الإتلاف علة تامة للضمان وموردنا مو علة تامة بل هو معرض. اثنين، قاعدة الإتلاف قلنا ظاهرها على أنه شنو أكو تعدي بالقضية بالإتلاف أو ريحة التعدي، لا أقل قول شنو منصرف عما لو أتلف إحسانا المن إلى المالك، جاي يموت هو المالك ما يأكل، إحنا ما ما ما يقدر يذبح هو الغنم مالته ويأكل، مريض ورايح فإحنا نذبح ليه ونوكله، هذا ما يقولون من أتلف مال غيره فهو من، طب واضح. قال مع أن الظاهرة من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك للإتلاف للمالك والإحسان إليه، والمفروض أن الصدقة إنما قلنا بها لكونها إحسانا وأقرب طرق الإيصال بعد اليأس من وصوله إلى المالك، واضح. طبيعي هذه الحكاية قبلها الشيخ فيما تقدم لو رفضها، رفضها تذكرون إيش قال فيما سبق، قال على أنه وأما باقي ما ذكرناه في وجه التصدق من أنه إحسان أو وأنه أقرب طرق الإيصال فلا يصلح شيء منه لل، لكن السهنا نريد نسد حلق الطرف المقابل خلنا نحكي جيد. أكو فرد احتمال آخر سشيص الرابع عشقيد، نقول الصدق التصدق مراعى، واضح، التصدق مراعى بمن مراعى، يقول هاي أصلا لا تحكيها هذه، التصدق مالتي أنا أدفع هذا صدق مراعى كما هو الحال في الفضول، هاي لا تحكيها لأن تدري شنو لازمها فيها تالي فاسد في الفضول، إذا بعت هذا عن المالك وجاء المالك ورفض بيع موجود لو ما موجود، ما موجود من أساس، هنا عندما تصدقت إذا جاء المالك ورفض أصل الصدقة ما موجودة، قلنا الحيثية الأولى لم يتكلم فيها فقيه، ما قال فقيه بأنه لو أن ينتزع الصدقة من الفقيه يضمن المتصدق، فأنت إذا تريد تجعل التصدق مراعى كالفضولي معناه جوز للمالك أن يبطل أن يرد، أن لا يجيز أصل التصدق، يعني لازمه أن نقول للفقير أحسن. وإذا ما أكلها يقدر يرجع علي، يقدر لأنه أنا أتلفت وذاك أتلف علي، وهذا أتعس من الأول من إبطال الصدقة إذا موجودة. واضح أنه إذا ما موجودة له كتعاقب الأيدي، له أن يرجع علي وله أن يرجع، هذا أتعس وأسوأ. واضح؟ فإذن هذا الاحتمال حذف من الحساب. قال: وأما احتمال كون التصدق مراعا كالفضول فمفروض الانتفاء، إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين، وانتقال الثواب من شخص إلى غيره. خب، وأما انتقال الثواب هذا حكم شرعي، فالشارع بالأول كان مسجل الثواب لمن؟ لأن أنا دفعت هذا صدقة عن من؟ عن المالك، فالثواب الشارع لمن مسجله؟ للمالك. إذا رفض المالك الصدقة الثواب كله يسجل باسمي، هذا مو مشكلة، حكم شرعي، هذا ما بيفرد. وانتقال الثواب من شخص المالك إلى غيره، إلى المتصدق، لو رفض المالك حكم شرعي. واضح؟ غير قابل للإسقاط. ها؟ غير قابل للإسقاط خالص. أصل قلنا حيثيتين، أصل الصدقة مو قابل، فأصل التصدق لجعله مراعاة. خب، أقول هنا ماذا قال؟ وأما احتمال كون التصدق مراعا، هذا قال شنو؟ لا تتفوه به. شنو فرق عن ذاك اللي تقدم قبل أسطر؟ قال: وإيجابه للضمان مراعا. وإيجاب التصدق للضمان لقيته لو لا؟ فشنو فرقه؟ شو هناك قبلت مراعا، يعني ما رفضته، قلت يحتاج إلى دليل، مو لا تحكيها، يحتاج الى دليل. فاذا اقول بينما هنا كانه اصلا لا, لا, لا, لا تتفوه. شنو فرقه هذا؟ ها، هنا اصل التصدق ماذا؟ يكون مراعا. هناك لا، التصدق مو مراعا، فعل التصدق انتهى، انغلق ملفه فيما سبق، وانما الضمان مراعا فيما سبق. لما قال وإيجابه للضمان مراعاة، التصدق وقع صحيحا، انغلق ملفه. الحيثية الثانية كونه عن المالك أو عني، هذا فقط بقى مجال مفتوح، فالضمان مراعاة، بينما هنا أصل التصدق يريد يجعله مراعاة كالبيع الفضول. واضح أو لا؟ ففرق أكو بين موردين. إيه؟ في الأول ذاك قال واحتمال وإيجابه للضمان مراعاة، التصدق بالدين منه صحيح، وقع صحيحا، مو مراعاة بعد، الضمان مراعاة. بينما هنا لما يقول وأما احتمال كون التصدق مراعاة، أصل التصدق نريد نجعله مراعاة، هذا قال لا تتفوه به. وكيف كان فلا مقتضي إلى غد إن شاء الله، بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.